بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل هذه الدروس نافعة لي ولكم. وهذا هو المجلس 52 ومع سورة في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، وصلنا إلى سورة الرحمن، وتسمى عروس القرآن وتسمى الرفرف. أما الرحمن فهذا مطلعها، التسمية واضحة، وأما الرفرف فكذلك، لأنها متكئين على رفرف خضر في نعيم أهل الجنة. وأما عروس القرآن فاعتمادا على حديث لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. قال الشيخ الألباني في الضعيفة: حديث منكر. فهذه التسمية فيها نظر، لأنها مبنية على حديث منكر. وبعض العلماء حاول أن يعني يستنبط لماذا سميت عروس القرآن، لكن أصلا التسمية فيها شيء، ونظر إلى كثرة النعم فيها وكأنها مزينة ونحو ذلك. وهي من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي 55، ومن مناسبتها للقمر تفصيلها لآخر ما فيها من ذكر المجرمين والمتقين. هناك قال: إن المجرمين في ضلال وسعر. كان الكلام عن الكفار في الدنيا، في تعذيبهم في الدنيا، أما الكلام عن الآخرة كان مختصرا: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى أن قال: إن المتقين في جنات ونهر. فجاء التفصيل هنا أكثر. والسورة مكية على الراجح، ولم يصح استثناء شيء منها. ذكر أنها مدنية، لكن أرجح أنها مكية ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 97 على المشهور. وإذا قلنا 97 تكون مدنية، لكن أصح أنها مكية. وورد ما يدل أنها نزلت قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤمر، فتكون مبكرة، لكن هذا في سنده ضعف. ولم يذكر لها سبب نزول، وافتتحت بجملة خبرية: الرحمن، ولكنها جملة فريدة، لأننا لا نجد سورة أخرى بدأت باسم من أسماء الله. سورة الأعلى بدأت بسبح اسم ربك الأعلى مثلا، سورة فاطر بدأت بالحمد لله فاطر، لكن سورة الرحمن بدأت بالرحمن. وهذا مفتاح لفهم السورة، فإن فيها نعما كثيرة وفيها عظمة أيضا، مثل قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ففيها الهيبة وفيها الرحمة، وأيهما أكثر؟ الرحمة. واسم الرحمن يدل على الرحمة، ولكن هناك اسم آخر يدل على الرحمة أيضا، وهو الرحيم. لكن فيما يبدو لي والله أعلم، في ضوء نظر وليس استقراء، وليس الأمر من باب الاستقراء التام ولا حتى الناقص، أنها دائما مع الرحمة فيها عظمة. لذلك: من خشي الرحمن بالغيب، الرحمن على العرش استوى. وهنا ذكر أشياء فيها العظمة وفيها الرحمة. ولذلك إذا أردت أن تعرف موضوعها، فموضوعها التذكير بالآلاء والنعم حثا على عبادة ذي الجلال والإكرام. وهذا أيضا كأنه مفتاح، ذي الجلال والإكرام، جاء هذا الوصف مرتين في السورة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أي الوصفين، الجلال أم الإكرام، أيهما يدل على الرحمة؟ الإكرام، والإجلال العظمة. هذا كأنه مفتاح لاسم الرحمن، والله أعلم. مع أنها ذكرت أيضا مقاما عظيما من مقامات الدين، وهو مقام الإحسان، وكأن الإحسان له علاقة باسم الرحمن، لأن الله يقول من خشي الرحمن بالغيب، وهذا يقترب من مقام الإحسان. وهنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بعد أن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر النعيم إلى أن قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كأن هؤلاء أحسنوا عندما خافوا مقام ربهم، فكان جزاؤهم هذا الإحسان بهذا النعيم. فالرحمن ومعنى هذا الاسم، والفرق بينه وبين الرحيم، ومقام الإحسان يمكن النظر في السورة لاستخراجهما، وهما أمران مهمان. أن تعرف الرحمن الذي تذكره في كل صلاة، في كل فاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تقول الرحمن الرحيم في البسملة وتعيد الرحمن الرحيم، هذان اسمان مهمان جدا. فإذا نظرت إلى تقسيم السورة فإنك تجدها في مقطع أول يذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى أن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، 13 آية. تدعو إلى الشكر. وأول رحمة ذكرها الله في السورة ما هي؟ وارجعوا إلى تفسير السعدي، أشار إلى يعني تقديم الرحمن هنا، تقديم تعليم الرحمن للقرآن، الرحمن علم القرآن، ترى كلمة عظيمة جدا، ولعلها تكشف لك سبب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي المقطع الثاني مزيد من التفصيل للنعم، مع التذكير بأن الذي يبقى هو الله ذو الجلال والإكرام، وأن الثقلين تحت قدرته، مع تكرار العتاب على التكذيب المقتضي الحث على التوحيد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا يخفى عليكم أنها تكررت في السورة كثيرا. وفي المقطع الأخير، المقطع الأخير جاء ذكر الآخرة، وبدأ بالعذاب ثم ثنى بالنعيم، لكنه أطال النعيم، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، بل إن قلة آيات الترهيب ربما تجعل الإنسان لا يتنبه لها كثيرا وهو يقرأ سورة الرحمن، إن قبلها نعما وبعدها الجنة فلا يتنبه لها، لكنها موجودة. قال يعرف قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال بعد ذلك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فيها عذاب، لكن أكثر شيء النعيم، وهذا يتناسب مع اسم السورة الرحمن. نعم نعم، ترهيب أكثر في القمر، لا شك أن الترهيب شامل جدا، لا مقارنة بين الترهيب والترغيب هناك، وهنا جاء الترغيب أكثر، دواءان للقلب، الترغيب والترهيب، أحدهما وحده قد يقتل القلب، قد يوصل الخوف إلى القنوط من رحمة الله، وقد يوصل الرجاء إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما هلاك للإنسان. أما السورة الأخيرة التي معنا اليوم فهي سورة الواقعة، وهي من طوال المفصل، افتتحت بهذه الكلمة فسميت بها إذا وقعت الواقعة، وليس لها فضل مستقل فيما أعلم، وهي 56 في ترتيب المصحف، من مناسبتها للرحمن حديثهما عن القيامة حديثا متكاملا، يعني تجمع الاثنين. هنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، وهنا قال السابقون السابقون، ثم قال وأصحاب اليمين، هناك تكامل، وهناك ذكر النعم في البداية، وهنا ذكر نقاشا حول النعم عقليا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ سبحان الكريم الذي أكرم نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. والسورة مكية اتفاقا لم يصح استثناء شيء منها، وتعد 45 على المشهور قبل سورة طه، أو بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء. هنا تصحيف يحتاج إلى تأكد ومراجعة. ورد لها سبب نزول واحد يصور عقائد الكافرين، وهو ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل المطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى. وقال بعضهم: لقد صدق نوم كذا وكذا. فنزلت الآيات. وحديث صحيح مسلم، لكن لبعض أهل العلم كلام، وأن هذه ليست سبب النزول، وإنما هي بيان لحكم شرعي وتأكيد أن الأمر بيد الله، تصحيحا لعقيدة كانت موجودة عند الكفار. والسورة افتتحت بالشرط إذن، وأكثر السور التي تفتتح بالشرط تتحدث عن القيامة: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبعضها ليست كذلك، وموضوعها ظاهر، فإن موضوعها البعث، وهذا من اسمها ومن مما فيها كله عن البعث، استدلالا وترغيبا وترهيبا. الترغيب والترهيب في البداية أم في الوسط أم في الأخير؟ الترغيب والترهيب في السورة عن البعث، استدلالا على البعث وأنه حق، وترغيبا وترهيبا مما يحدث هناك. السورة فيها بداية ونهاية ووسط، أين الترهيب والترغيب؟ في البداية والختام، وفي الوسط الاستدلال، لأنه في النهاية قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين وما كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم. هذا أليس رجوعا لأول السورة؟ هو رجوع لأول السورة عندما قال: وكنتم أزواجا ثلاثة. وهذه الأزواج الثلاثة عظيمة، وهذا التقسيم الرباني عظيم، وتكفينا وقفة يسيرة مع كلمة قصيرة في بل هي آية في كلمتين. قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قالوا: تخفض أقواما كانوا في الدنيا عالين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا منخفضين، ومن رفعته لا يخفض أبدا بعد ذلك، ومن خفضته لا يرفع بعد ذلك. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، كما ثبت في الحديث. وفي الحديث الآخر الثابت: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجليبيب كان صحابيا ليس له مكانة ولا منظر حسن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. فالعبرة بما عند الله، من أحسن الكلمات التي سمعتها، وسمعتها منسوبة إلى علي بن أبي طالب ولم أجدها مسندة إليه، لكن معناها سليم ومهم جدا. يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. أرأيتم لو أن مباراة كرة فريق فاز في أول 10 دقائق أحرز هدفين، ثم في نهاية المباراة وزن 10-2، ما قيمة هذين الهدفين؟ يقولون: لا شيء. الذي يغمس في النار غمسة، هل ذقت نعيما قط؟ لا والله ما ذقت نعيما قط. والذي يغمس في الجنة غمسة، هل ذقت بؤسا قط؟ لا والله ما ذقت بؤسا قط. فالعبرة بالنهايات، فكيف إذا كانت النهاية طويلة جدا وكانت البداية قصيرة جدا؟ فالخفض والغنى والفقر بعد العرض على الله. نسأل الله أن يجعل عرضنا عليه عرض إكرام وعرض ستر يا رب العالمين. السورة في أولها ذكرت أصناف، يعني في المقطع الأول في 56 آية ذكرت أصناف الناس يوم القيامة، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم المقطع الثاني من الآية 57 في إقامة الحجة على الخلق في مثل قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون، بدأت نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، وجاء فيها أفرأيتم الماء الذي تشربون. ولاحظ الماء نشربه، لماذا يقول الذي تشربون؟ كأنه ينبهنا على قربه، يعني هذه حجة قريبة منك جدا، أنت تشرب الماء لابد فيه حجة عليك. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم من الذي وصل لك هذا الماء؟ لو عندك مال كثير ولكن، وأتيك بمثل معاصر، يعني انقطعت الماء في العمارة وعندك مال كثير، عندك مال كثير ولكن في شدة العطش والوقت في الليل لا يوجد مكان تشتري منه شيء، لا يوجد مكان تشتري منه شيئا، من أين تحصل على الماء؟ الماء هذه الأموال هل تستطيع أن تحولها إلى سائل تشربه لتبقى حيا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو جعل الله الماء النازل من السماء ملحا أجاجا ماذا يحصل للبشر؟ ماذا يحصل للنباتات؟ فيتأمل الإنسان في الأشياء القريبة منه فإن فيها شيئا عظيما جدا. ومن اللطائف أنهم ذكروا أن بعض العباد وعند فيه جهل فيما يبدو قال لا أشرب الماء البارد لأني لا أطيق شكر نعمة الله على الماء البارد، فبلغ ذلك الكلام بعض العلماء ولعله الحسن البصري فقال قول له يشرب، أفيستطيع شكر الله على الماء غير البارد؟ اشرب واشكر، كل واشكر، تنفس واشكر، تنعم النعم. أصلا النعم لو أردت أن تتأمل في النعم المحيطة بك يطيش عقلك. اجلس مع طبيب وسله ماذا يحتاج جسمك حتى تلبس الثوب دون أن تسقط على الأرض. أنت عندما تلبس الثوب تسقط على الأرض أو لا تسقط؟ أو تلبس البنطال تسقط على الأرض؟ لا تسقط. تظن أن هذا بقدرتك؟ سألت فيها طبيبا لأنني أعرف أن هذا ليس بقدرة الإنسان. هذه أشياء في الأذن تحفظ توازن الإنسان. تلاحظ أحيانا أنت تلبس الثوب يسهل لبسه، أحيانا تلبس شيئا يكون صعبا، إذا لبست بنطالا ضيقا أو أردت أن تخلع الثوب بسرعة وبقي الثوب في رقبتك لا تستطيع أن تخرجه، هذا يكشف لك. وإلا في الحقيقة في كل مرة تلبس فيها شيئا أنت محتاج إلى رسائل ترسل إلى العقل من العين التي تنظر إلى شكل الشيء الذي تلبسه، مسألة معقدة. وكما قلت لك سألت فيها طبيبا، سأل طبيبا، أي طبيب تعرفه سأله ماذا يحتاج الإنسان، وهذا الكتاب وفي أنفسكم أفلا تبصرون يكشف شيئا من هذا، يبين لك قضايا طويلة في جسمك وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فيك أشياء عجيبة، أجهزة أكبر من هذه الأجهزة دون ضوضاء ودون فواتير. ما تدفع فواتير، أنت عندك الكهرباء والماء بفواتير وعندك كل شيء له صوت وجلبة، لكن كم مرة أزعجك صوت معدتك وهي تهضم الطعام؟ أبدا. فهي نعم قريبة وكثيرة حجة على الخلق. ثم في ختام السورة جاء القسم الأخير بعد فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم، جاء فيه الأمران، جاءت فيه إقامة للحجج بنزع الروح عند الموت، وهنا راجع الطاهر بن عاشور، ثم ختم بما بدأ به بالأزواج الثلاثة، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما انتهى ما أنهى السورة بهذا الوعيد، لأنه قال: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في الرحمن آخر آية: إن المتقين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ختم بالترغيب، هنا ما ختم بالترهيب، بعد الترغيب والترهيب قال: إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذا يحتاج إلى تأمل كيف تختم السورة. بهذا نكتفي، وأسأل الله أن يجعل هذه المجالس نافعة لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإياكم.